تفسير الآية 54 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي إذا كانوا مصرين على سوءهم بلا أي توبة أي عودة لله وللإسلام، وما دمت قد أحسنت وأتممت قدر استطاعتك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم تبليغهم الإسلام وإنذارهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، فذرهم بالتالي إذن، أي فاتركهم، أي فاترك أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم في غمرتهم، أي في غفلتهم وضلالتهم وجهالتهم، أي في سكرتهم ونسيانهم وتيههم وحيرتهم وضياعهم وغوايتهم وإعراضهم وتعاستهم وعدم إدراكهم مصلحتهم وسعادتهم وتعطيلهم عقولهم، حيث هم مغمورون في الضلال أي الضياع بالبعد عن ربهم وإسلامهم، وبسبب ذلك هم منغمسون تماما في الشرور والمفاسد والأضرار، فلا تتأثر بقولهم بأقوالهم وأفعالهم، واستمروا على عملكم بإسلامكم ودعوتكم له ودفاعكم عنه، وادعوهم هم أيضا، لكن بين الحين والحين وبما يناسبهم، واصبروا وتوكلوا على ربكم، فإن لم يستجيبوا ويعملوا بالإسلام فسوف يعلمون سوء نتائج ذلك، أي فإذا أصر المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المفترون على الله كل أنواع الكذب على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وافترائهم، فذرهم إذن، أي اتركهم فيما هم فيه، فلقد وصلتهم نصيحة الإسلام بما يكفي، ولكنهم معاندون معطلون لعقولهم من أجل أثمان الدنيا الرخيصة، فاتركهم ينغمسوا ويتوغلوا ويسيروا ويزدادوا ويستمروا في حالهم منشغلين بلعبهم فيما لا يفيد بل يضر من كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار، غافلين تائهين متخبطين، اتركهم حتى حين، أي إلى وقت يلاقون ويقابلون فيه العذاب الدنيوي والأخروي الذي وعدناهم إياه، وحينها سيتأكدون من سوء أفعالهم ومصيرهم، ففي دنياهم سيلاقون درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم حين موتهم ثم بعثهم سينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة، وفي هذا تهديد شديد لهم، حيث كأنه يقول لهم: اعملوا ما بدا لكم فالله يعلمه تماما، وستعاقبون عليه حتما بما يناسب، وقد نصحتم كثيرا وبكل حكمة ممكنة ولكنكم معاندون، فلعلهم بهذه الصدمة بتركهم لفترة قد يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا قبل فوات الأوان ونزول العذاب، فهذا الترك من الداعي لمن يدعوه رغم أنه أمر استثنائي، إلا أن الداعي قد يحتاج إليه أحيانا مع المدعو حينما يراه مصرا تمام الإصرار على عناده وجداله بغير حق، وذلك من أجل أن يكون هذا الترك دافعا له لمراجعة ذاته لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه، كما أن فيه تسلية وطمأنة وتبشيرا للمسلمين بعون الله لهم وانتقامه من أعدائهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لهم.